أي عبدك من يراك الله عاصيا حريص على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحظة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى نزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم Allah قال بالأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يا

سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن والله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما بل عجبوا بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا كيف بنينا وزينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض بدلناها والأرض بدلناها أفلم ينظروا والأرض مددناها وألقينا فيها ذلك القرآن الكريم فمن تتمت آياته بلغ المراد هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القاري بتحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الدفية إدارة محمد الشغبي في مزاح مركز مدينة المنصورة المركة الربائية محطات الجزل الفخمة إدارة الحاج عوض الله العوضي وأولاده بمركز مدينة السبلاوي مخازن القرش الكبرى إدارة أولاد المصلحي المقيمين بصدى الخدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر جمال شبل المقيم بصدى مركز سمي الأمني. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.